النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله قالوا طائركم معكم الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه. زاد مسلم ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا جمن الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولبدا ولبسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السيئة إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعلي بن مسعود رضي الله عنه مرفوع عن الطيرة شرك والطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وبين أن آخر من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث فضل عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات اهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له بإنتهى. وكره قتادة تعلم نازل القمر ولم يرخص ابن عينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدخل الجنة مدمن من الخمر وقاطع الرحم وصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. باب ما جاء في استسقاء الأنواء. وقول الله تعالى وتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من الجاهلية يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وله معنى خالد بن زيد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إدريس وإن كان ابن الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله رسوله قال أصبح من عبادي من بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوم كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرأة لا يحب إلا الله ويكره يعرف الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ولا في الله وعدا في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وانكثر الصلاة وصوم حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواقات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجري على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من أمر الله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ويرد كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. باب قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية. رواه البخاري. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الشرك بالله والأسم روح الله والأمن مكر الله. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والأسم روح الله. رواه عبد الرزاق. باب من الأمن من الإيمان بالله والصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: والرجل تصيب المصيبة فيعلم أن من عند الله فأرضاه يسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إثنتان في الناس هما من كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. باب ما جاء في الرضا. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوع: على أخبركم ما أخاف عليكم عندي المسيح الدجال؟ قل: لا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخر بعنان فرسي في سبيل الله أشعث رأس مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم، فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما يشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول: قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما حل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآيات. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال يهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على يأتيها كان في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم ترى إذا الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك الآية. وقيل نزلت في رجل اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. قال نعم فضربه بالسيف فقتله. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن الآية في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكار لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكم يهلكون عند متشابه انتهى. ولما سمع القرش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. باب قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورث عن أبائي. وقال عمرو بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابن عباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحان من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو هذا مما هو جار على ألسنة كثير. والباب الآتي باب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون في الشرك القولي في الألفاظ كما سيأتي وما سبق وما سيأتي غير هذا الباب غالبه في شرك الاعتقاد أو الأفعال. أما هذا الباب خاص بشرك الألفاظ فلا تجعل بابه. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الله الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لا تأنى اللصوص ولولا البط في الدارية اللصوص. وقول رجل صاحبي ما شاء الله وجدت وقول رجل إلا الله وفلان لا جل فيها فلان هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وأحسن وصححه الحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه لن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن إبراهيم النخعي قال وعن إبراهيم النخعي أنه كان أنه يكره أن يقول رجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان. باب ما جاء فيه من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعرفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بزاد حسن. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيبة رضي الله عنه أن يودي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هو أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيتك أني أتيت على نفئ من اليهود فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح من الله. قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيل رواه رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أني أناكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. باب من سب الدار فقد آذى الله. فقول الله فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدار فإن الله والدهر. باب التسميم قال القضاة ونحوه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخناس من عند الله يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان رحمه الله مثل شاهنشاه. وفي نواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. باب احترام أسماء الله تعالى وتقين اسم من أجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي اختلفوا في شيء نتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. باب من هزم شيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول الله تعالى ولا سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما محمد بن كامل وسيد بن أسلم وقتادة تدخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب وقون ولا أكذب أسهم ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال وعف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث ركب القوم عن الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه ما كأني أنظر متعلقا بنساء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما التفت إليه وما يزيده عليه. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من باء ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعمل ونحن قم به. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يد من عندي. وقول قال إنما أوتيت على علم. قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخر على علم من الله أن أني له آل. وهذا ما نقول مجاهد رحمه الله أوتيت على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وقرا ما فرض الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه فذبان وقدر واطيا لون حسن وجلد حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا. وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى نقرا فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عن الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال يحب إليك؟ قال البقرة والإبل فأعطي بقرة حاملا. وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله لي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله لي بصره. قال فأي المال يحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة وايدة فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه تلبرص في صورته وآيته فقال رجل مسكين قد انقطعت من الحبال في السفر فلا بلاغني اليوم إلا بالله ثم بك أسألك من الذي أعطاك اللوى الحسن والجل الحسن والمال بعير أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال وكأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وتنقرأ في صورته وآيته فقال له مثل ما قال هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وتلامى في صورة ميته فقال رجل مسكين وابن سبيل قطعت من الحبال في سفري فلا بلاغني اليوم إلا بالله ثم يكسلك بالذي رد عنك مصارك أن شهت تبلغ بي في سفري. فقال قد كنت أما فرد الله لي مصري فخذ ما شئت ولا ما شئت فوالله لا أجدك اليوم شيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنه ابتليتم فقد رضي عنك وسهط على صاحبيك. أخرجه. باب قول الله تعالى فلما أتهما صالحا جعلوا شركاء فيما أتهما الآية. قال ابن حزم يتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كابن عمرو وابن الكعبة وما شبه ذلك هاشا المطلب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فاتهما بليس قال إني صاحبكم الذي يخرجكم من الجنة لتطيعني أو لجعلن له قرني أين فيخرج من بطنك فيشقوه ولا فعلن ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فاتهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فاتهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعلا شركا فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم. ولو بسأل صحيح عن قتادة رضي رحمه الله أنه قال شركا في طاعته ولم يكن في عبادته. ولو بسأل صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا أنه قال أشفقا لا يكون إنسانا. وذكر ما نهى عن عسل وسعيد وغيرهما. فبقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن أبي رضي الله عنه أنه قال بقوله يلحدون في أسماء يشركون وأنه سموا اللات من الإله والعزى من العز والعمش رحمه الله يدخلون فيها ما ليس منها. باب لا يقال السلام على الله. في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عبادنا السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول السلام على الله فإن الله والسلام. باب قول الله اغفرني إن شئت. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أهتكم اللهم اغفرني إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم ولعظم الرغبة فإن الله لا تعظم شيء أعطاه. باب لا يقول عبدي وأمتي. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وارضي ربك وأن يقول سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وأن يقول فتاي وفتاتي وغلامي. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعزوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنعكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسنن صحيح. باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود ما جاء في اللو. فقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقولوا الذين قال إخواني المقاتلون وطعون ما قتلوا. الآية في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كامل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية. يقول الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قام القيم في الآية الأولى فسر ظنوا بأنه سبحانه يصوص لو أن أمره سيضمحل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإن كان الحكمة وإن كان قدر وإن كان أن يتم أمره ورسوله وأن يظهر وعده كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون ومشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده وعده الصادق. فمن ظن أنه يدعو الباطل عن حق ناتا مستقنة يضمحل مع الحق وأنكر أن يكون ما جرى بغضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة ما يغير سيقول الحمد والزام أن ذلك لمشيئة مجردة. ذلك ظن الذين كفروا فهو الذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظن من يظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله بغيرهم ولا يسوء من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليأتي اللبيب الناصح نفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفر من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تأنتا على القدر ومنامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فهو مجال ممكن القدر. وقال ابن رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفق في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم سلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن خير وشر رواه مسلم. وعن عبادة الصامت رضي الله عنه أنه قال ابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال نكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقالي وكل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على يقين هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة مما هو كان إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن القدر خير وشر حرقه الله بالنار. وفي المسلم والسنن عن ابن الديلمي رحمه الله أنه قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من قدر حدث من شيء لا إلا الله يذهبه من قلبه. فقال فأنفقت مثل أحد ذابا ما قبل الله منك حتى تؤمن القدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فإذا عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنه فكل محدث من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة وليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. وله معنى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولو ما ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجع له بكل صورة صورها نسل يعذب بها في جهنم. ولهما عن رضي الله عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كل فان ينفخ فيها روح ليس منافق. ولمسعين ابن هياج أنه قال قال يعني رضي الله عنه ألا بأثك على ما بأثني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صوتا إلا طمسته ولا قول مشفا إلا سويته. باب ما جاء في كثرة الحديث. فقال الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحليف منفق للسنة وحق للكسب. أخرجه. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمة سائن وعيل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. رواه طبراني بلسان صحيح. وفي صحيح عن إبراهيم حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. قال عمران فلا أبي ذكر بعد قرني مرتين وثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون نذره في مسلما. وفي علم سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم جاء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. وقال إبراهيم وكانوا يضربون على شهادة العهد ونحن صغار. فهما جاء في ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أتانا قلنا ما بتوا كذا الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر من عاجش له سرية مصاب تقول الله ومعه باسمه أخيرا ثم قال اغذوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله يغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا وتقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوا إلى ثلاث خصال أو خلال فليتهن ما أجابك فاقبل منهم وكفان ثم دعوا من إسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم دعوا من التحول من دار من أداء المهاجرين وأخبروا أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مع المهاجرين ولهم مع المهاجرين فإنما هو يتحول منها فأخبروا أنهم يكونوا كأراء المسلمين ولا يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجعل المؤمنين ولا يكونوا في الغنيمة والفيش لا يجاد ما يسعي فإنهم أبوا فسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكفانهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا عصرت على حسن فرأتك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فأجعلهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعلهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفي ذمك وذمة أصحابكم أهون من أن تخفي ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصلت على حسن فرأتك أن تنزي ملاك من الله فأتزي ملاك من الله ولكن أنزي ملاك منه فإنك لا تدري تصيبك والله في أمنا. رواه مسلم. باب ما جاء في الإقسام على الله جميع عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لي ولا أنفق الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عامر قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. باب لا يستشفع بالله على أحد على باب لا يستشفع بالله على خلق. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء ربيع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع عيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فالناس يستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى أنف في ذلك من وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله يعظم من ذلك أنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر حديث رواه أبو داود. فهما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد وسدني طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال انطلقت في وفد من عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا. فقال السيد الله. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال قولوا بقولكم وما بقولكم لا يستجري عنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وأنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجري عنكم شيطاننا محمد عبد الله ورسوله وأحب أن ترضوني فوق المنزلة التي أنزل الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. باب ما جاء بقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حفر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على يسمع والأرض على يسمع والشجر على يسمع والماء والسراء على يسمع وسائر الخلائق على يسمع فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا واجده تصديق لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية وفي نواة المسلم والجبال والشجر على يسمع ثم يزن فيقول أنا الملك وأنا الله وفي نواة البخاري جل السماوات على يسمع والماء والسراء على يسمع وسائر الخلق على يسمع أخرجاه ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيد اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض من السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما السماوات السماء والأرض السماء في كف الرحمن إلا كهربات في يد أحدكم وقال جي حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زين حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت من ظهري فلا تمن الأرض وعلم يسعد رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا وليتنيا 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السامية الكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن ماجه عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد بن عبد الله عن زين عن عبد الله وروى ابن أبي المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال والحافظ الذهبي قال وله طرق وعن عباس عن المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم من السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتاب كل سماء مسيرة 500 سنة ومن السماء السابع العاشر بحر بأسفل وعليك وبين السماء الأرض والله تعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرج وابو داود وغيره الله سبحانه وتعالى أعلم تم بحمد الله. هذا كتاب عظيم وهو كتاب التوحيد. قال في حاشية كتاب التوحيد لم يصنف مثله قبل، ورحمه الله جعل الأبواب فيما يناقض التوحيد بالكلية أو ينقصه، وما فيها أيضا من المعاصي وما فيها أيضا من البدع. وذكر رحمه الله ما يناقض أو ينقص التوحيد من ناحية الشبهات، أما من ناحية الشهوات فلم يذكرها مثل الزنا والخمر، لأن الذي يقدح في التوحيد قدحا مباشرا وقويا هي الشبهات، وهي أضر على ما في القلب. لذلك توبة صاحب الشهوة أيسر من توبة صاحب الشهوة، لذلك قال بعض أهل العلم قل أن يتوب صاحب بدعة والعياذ بالله.